حديث هزار نحصد نطبنجي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بود مثل ويكسي أو ذكر رب خدكة أو ذكر ويناكة ونظر ونائنت وكي ويكسي أو ساخ وأو مري أبي ذكريتكة وكي ويا يساخ وأبي ذكريناكة وكي ويا يمري.